50 languages. 43. 43. في حديقة الحيوان. I dyreparken. حديقة الحيوانات هناك. Der dyreparken. هناك الزرافات. Der giraffene. أين هي الدببة؟ Hvar bjørnene? أين الفيلة؟ Hvar elefantene? أين الأفاعي؟ Hvar slangene? أين الأسود؟ Hvar løvene? لدي آلة تصوير. Jeg har et kamera. ولدي أيضا آلة تصوير أفلام. Jeg har et filmkamera og. أين أجد بطارية؟ Hvar det batteri? أين هي البطاريق؟ Hvor pingvinene? أين هو الكنغر؟ Hvor kenguruene? أين هي وحيدات القرن؟ Hvor nasehornene? أين هو المرحاض؟ Hvor toalettet? هناك مقهى. Der ein kafé. هناك مطعم. Der ein restaurant. أين هي الجمال؟ Hvar kamelene? أين هي الغوريلا والحمار الوحشي؟ Hvar gorillaene og zebraene? أين هي النمور والتماسيح؟ Hvar tigrene og krokodillene?